بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. هذا الباب من أهم أبواب كتاب البيع، والنصوص الواردة فيه كثيرة، سواء كانت من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى يعتنوا ببيان أحكام الربا لما يترتب عليه من مسائل كثيرة جدا تلحقهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. ما هو الربا؟ الربا في اللغة هو الزيادة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت أي نمت وكثر خيرها. ومنه قوله سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أزيد وأكثر عددا. وأما في الشرع فهو زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما هي هذه الزيادة، وما هي الأصناف التي تجري فيها هذه الزيادة والحكم عليها، وبقية أنواع الربا. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب الربا، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالربا. وهنا ننبه على بعض المسائل والمقدمات قبل الدخول في كلام المصنف رحمه الله تعالى. الربا يأتي على نوعين: النوع الأول ربا الديون، والنوع الثاني ربا البيوع. فعندنا ربا الديون وربا البيوع. الذي كان في الجاهلية، والتي أصلا جاءت نصوص الكتاب والسنة بالتحذير والنهي عنها، هو ربا الديون. ما هو أو ما هي صورة ربا الديون؟ ربا الديون أن يأتي شخص ويعطي آخر مال، أعطاه مثلا 1000 ريال، ثم لما جاء موعد السداد قال: يا فلان أعطني مالي. قال: ما عندي. قال: إما أن تقضي وإما أن تربي، إذن أمهلك إلى شهر، فالألف تصبح 1200. هذا ربا الديون، وهذا يستوي في جميع الأموال، لا يختص بالذهب ولا الفضة ولا المكيلات ولا الموزونات ولا المعدودات ولا المزروعات، أي مال يجري فيه ربا الديون. واضح مشايخ؟ إذن هذا الربا الذي كان في الجاهلية، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن كل ربا موضوع تحت قدميها هذه. وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الصورة الأولى ربا الديون. الصورة الثانية أو النوع الثاني ربا البيوع. وربا البيوع يأتي على صورتين: الصورة الأولى ربا الفضل، والصورة الثانية ربا النسيئة. الفضل من الزيادة، بمعنى أن تعطيه درهما فيرده لك بدرهمين. وربا النسيئة بمعنى أنه يفترقان، أو مثلا يشتري منه سلعة ويقول له: أعطيك في وقت متأخر. يشتري منه صاع بصاع بر بصاع شعير، لكن يقول له: أنا لا أعطيك صاع الشعير الآن، أعطيك إياه غدا. فهذا ربا نسيئة، وسنفصل إن شاء الله تعالى في المسائل. الربا محرم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء عليه على تحريمه. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وصيغة التحريم من أقوى قوله وحرم من أقوى صيغ التحريم. دليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. وهذا من باب التنبيه بالأعلى على أن ما هو أدنى منه يدخل فيه، لأن من أكل الربا مرة واحدة سيأكلها أضعافا مضاعفة، حتى لا يشكل أحد يقول أن الله نهى عن الأضعاف مضاعفة لكن يسير الربا جائز، لأن الآية مفصلة بنصوص بقية النصوص الوحي من الكتاب والسنة، والله عز وجل قال وذروا ما بقي من الربا، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل التحريم من السنة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم سواء، وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على أنه محرم، بل ذكر بعض العلماء أن الربا محرم في جميع الشرائع، في جميع الشرائع الربا محرم خلافا للخمر، فالخمر كانت مباحة في بعض الشرائع. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى باب الربا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث هو أصل في هذا الباب، حتى قال بعض العلماء هو قاعدة الربا العظمى، أجمع حديث فيه أصناف الربا هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من عادة المصنف كما ذكرنا أنه يذكر بعض الأحاديث والآيات في بعض الأبواب لأنها هي الأصل. فحديث عبادة رضي الله عنه وأرضاه بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الربا، وهي ما يسميه العلماء بالأصناف الربوية الستة، وهذه الأصناف الربوية الستة منصوص عليها. وهنا مسألة، هل الربا يختص بهذه الأصناف الستة أو يلحق غيرها بها؟ مذهبان لأهل العلم رحمه الله تعالى، جمهور العلماء من المالكية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجماهير العلماء على أن الربا لا يختص بهذه الأصناف الستة، وذهب الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى على أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة فقط. وحجته في ذلك أن طبعا الإمام ابن حزم لا يقول بحجية القياس، فبالتالي عنده أن هذه الأصناف هي فقط المنصوص عليها فلا يقاس غيرها عليها. وبعض العلماء هو يرى بحجية القياس لكنه لا يرى بإلحاق غير هذه الأصناف الربوية بها، حجته في ذلك قال أن العلة لم تنضبط عند العلماء، بدليل أن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في علة هذه الأصناف الستة، واختلافهم هذا يدل على أن العلة غير منضبطة، ومن شروط القياس أن تكون العلة منضبطة، فبالتالي لا يقاس عليها ونكتفي بهذا. طبعا على هذا القول فيه راحة، حتى أنك لا تقيس لا مطعوم لا مكيل لا موزون ولا شيء، خلاص هي الأصناف الستة تعبدية. لكن الفقه هنا يأتي حتى يؤجر الإنسان على فهم هذه المسائل. فجمهور العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن هذه هي المنصوص عليها ويقاس غيرها عليها. لو نظرنا الآن إلى أن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لو جئنا نقسمها كيف سنقسمها؟ سنقول الذهب مع الفضة في جانب، والبر والتمر والشعير والملح في جانب. طيب الآن كمناقشة، ما هي العلل؟ كيف نقول نصنف هذا عن هذا؟ نقول الذهب والفضة ثمانية، طيب والبر والشعير؟ الطعم والكيل. طيب غيرها؟ الادخار، التمر والبر والشعير والملح تدخر. طيب والذهب والفضة ثمانية فقط، ما يمكن نقول الوزن؟ طيب كما اختلفتم ذكر أهل العلم هذه الصور كلها، نعم ذكروا هذه الصور كلها حتى لا ندخل في أقوال العلماء وتفصيلاتهم لأنها كثيرة جدا، سنقتصر على المذهب. وقد يعني نورد بعض المسائل التي فيها فائدة إن شاء الله تعالى. العلة في هذه الأصناف الربوية الستة، إذا أولا لابد أن نقسمها إلى قسمين: الذهب والفضة في جانب، والبر والشعير والتمر والملح في جانب. طيب، الذهب والفضة العلماء الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم ومن وافقهم قالوا بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فكل شيء موزون يجري فيه الربا سواء كان من الأثمان أو غيرها. من الأشياء التي فيها وزن مثلا الحديد، الحديد ليس ثمنا، وإحنا ذكرنا في أول كتاب البيع قلنا الأثمان ما هي؟ الذهب والفضة. طيب الحديد يجري فيه الربا أو لا يجري؟ على مذهب الحنابلة قلنا أن العلة هي الوزن، صح؟ أي شيء موزون يجري فيه الربا. الحديد، طيب هل يجوز أن أبيع طن حديد بطنين حديد؟ هل يجوز؟ سؤالي، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ إيه أوريج تقول لا يجوز لأنه ربا فضل، والعلة فيه الوزن. وهناك من قال من العلماء أن العلة الذهب والفضة هي الثمنية، فإذا قلنا أن الثمنية معنى ذلك أي شيء موزون غير الذهب والفضة لا يجري فيه الربا، فإذا الربا فقط يجري في الذهب والفضة، وعليه فلا يجري الحديد بالحديد، النحاس بالنحاس، الرصاص بالرصاص، النيكل، الأشياء هذه المعادن هذه لا يجري فيها الربا، على قول بأن علة الربا هي الثمنية. إذن عرفتم القولان في الجنس الأول ألا وهو جنس الأثمان الذهب والفضة. عندنا علة قولان لأهل العلم في العلة، القول الأول الوزن، القول الثاني الثمنية. نأتي إلى الجنس الثاني: البر والشعير والتمر والملح. طيب ما هي العلة فيها؟ هاي مشايخ، ما هي العلة فيها؟ قال بعض العلماء العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن، بمعنى أن تكون مطعومة إما مكيلة أو موزونة. أخرجنا بذلك ماذا؟ المعدودة. المعدودة لأنه عندنا كيل ووزن ومعدود. سنضرب أمثلة، إحنا بس الآن كمقدمات، ثم سندخل إن شاء الله تعالى في التفاصيل. ومنهم من قال العلة هي القوت والادخار، فكل ما يقتات ويدخر حتى وإن لم يكن مكيلا أو موزونا فيجري فيه الربا. لكن نأخذ على كلام المصنف أن الربا في الجنس الثاني إذا كانت فيه العلة فيه الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، فكل ما كان مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا يجري فيه الربا. مثاله الآن البر والتمر والشعير والملح، هذه مكيلة أو موزونة؟ هاي مشايخ، مكيلة أو موزونة؟ مكيلة. البر والتمر والشعير هذه مكيلة. في إشكال وهو المصطلح الدارج عند الناس عندما يقول لك أنا أبيعك كيلو من التمر، لما يريدون كيلو هذه وحدة وزن وليست وحدة حجم، فعندنا كيلو وكيلة. الكيلو هو المصطلح الدارج الوزن اللي هو بالجرام، والكيلة اللي هو بالصاع أو في زماننا باللتر. واضح مشايخ؟ فإذا الوزن قائم على الثقل، والكيل قائم على الحجم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا جنس الأثمان. الآن نأخذ الصور بالتفصيل. عندنا الجنس الأول اللي هو الأثمان، والجنس الثاني مطعومات. إذا اتحد الجنس واتحد الصنف، إذا اتحد الجنس واتحد الصنف. الجنس عندنا جنس الأثمان، وعنده كم صنف أو كم نوع يندرج تحت هذا الجنس؟ ذهب وفضة. هو لو في هذه اللوحة كان وضحنا وكتبنا فيها. الآن ننتبه معايا، عندك جنس الأثمان وجنس المطعومات. جنس الأثمان تحته نوعان، النوع الأول ذهب والنوع الثاني فضة. وجنس المطعومات فيها أنواع بر، تمر، شعير، أو نقول كل مطعوم مكيل أو موزون. طيب إذا اتحد الجنس مع الصنف، الجنس مع النوع اتحد، فهنا يجب التماثل والتقابض. مثاله ذهب بذهب أو فضة بفضة. عندك مثلا 10 جرامات من الذهب وتريد أن تشتري بها مثلا أسورة أو خاتم وزنه 10 جرامات، فهنا أنت تبيع الذهب بالذهب، ماذا يشترط هنا؟ ارجع للعبارة التي كتبتها، إذا اتحد الجنس والصنف وجب التماثل والتقابض. فلا بد من التماثل، 10 جرامات مقابل 10 جرامات. تقول هذا ذهب مثلا سبيكة وهذه أسورة أو خاتم، اختلاف الصورة أهم شيء أن يكون وزنهما واحد ويكون في مجلس العقد التقابض. هذه إذا اتحد الجنس والصنف. ناتي لفضة بفضة نفس الفكرة. طيب بر ببر، صاع بر بصاعين من البر يجوز؟ لماذا؟ لأنه اتحد الجنس والصنف. طيب الصورة الأخرى، إذا اتحد الجنس واختلف الصنف، اتحد الجنس واختلف الصنف، ذهب بفضة، ماذا يشترط؟ تقول يجب هنا التقابض ولا يجب التماثل. فأنا أعطيك 10 جرامات من الذهب في مقابل 50 جرام من الفضة. الجرامات الوزن اختلف، لكن لابد أن يكون في مجلس العقد، لابد من التقابض، لكن التماثل لا يجب. لماذا؟ لاختلاف الصنف. طيب صاع بر بصاعين من الشعير يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ اتحد الجنس واختلف. طيب صاعين من التمر في مقابل صاعين من تمر السكري في مقابل صاعين من تمر مثلا الخلاص يجوز؟ يجوز ماذا؟ صاعين من تمر السكري بصاعين من تمر الخلاص يجوز؟ اتفق بالجنس والصنف. طيب صاع من تمر السكري الفاخر بصاعين من تمر الرديء، ها يجوز ولا ما يجوز؟ صاع من تمر سكري فاخر وصاعين من تمر رديء، هذا عين الربا. لماذا؟ لأن هنا اتحد الجنس واتحد الصنف، فلا بد فيه من التماثل والتقابض. جنس التمر واحد، جنس التمر واحد، سواء كان سكري، خلاص، صقعي، إلى آخره، هذه كلها تسمى تمر، نوع التمر وجنس المطعومات. واضح يا مشايخ؟ طيب الصورة الثالثة، إذا اختلف الجنسان، اختلف الجنسان، فهنا لا يجب التماثل ولا يجب التقابض. صورته ذهب ببر، الجنس مختلف من باب أولى أن الصنف يختلف، واضح مشايخ؟ فهنا في هذه الصورة لا يجب التماثل ولا يجب التقابل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مرحوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. لحظة، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا بمثل، أي التساوي في المكيل كيلا والموزون وزنا، سواء بسواء، هذا تأكيد لقوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، وهو تحقق المساواة. ولهذا أخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذا قاعدة ستمر معنا. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. طيب، هنا بعض المسائل يعني نتم بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال الذهب بالذهب لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين أن يكون الذهب مضروبا أو مسبوكا أو تبرا أو قلادة أو إسورا، أي شيء يسمى ذهب فلا يجوز بيعه إلا بنفس وزنه وإن اختلفت صورته. جاء شخص ومعه ذهب قديم مكسر ووزنه 50 جرام، جاء عند صائغ الذهب وقال له خذ هذه 50 جرام، صائغ الذهب قال أنا أخذ منك هذه 50 جرام المكسرة الرديئة وأعطيك 40 جرام ذهب يعني مصوغ أو مرتب، نقول هذا لا يجوز. طيب، ماذا يستفيد البائع إذا أخذ هذا المكسر وأعطاه شيء نظيف؟ النص ورد في العموم، ولذلك جاء رجل إلى ابن عمر وسأله نفس السؤال فقال إني أستفضل الصنعة، يعني أنا سأأخذ القديم وأعطيه جديد أقل لأني حتى أكسب. فقال يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب. كيف يخرج من هذا الإشكال؟ أنه يبيع الذهب القديم ويستلم النقود ثم بعد ذلك يشتري ذهبا جديدا حتى يخرج من الربا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، مثل ما ذكرنا إذا اختلف الصنف فيبيع يدا بيد. صورته مثلا أن يكون ذهب بفضة، هذا في الأثمان، أو يكون مثلا بر بتمر، فهنا اختلف فيجب التقابض فيه. قال: فمن زاد، هذه الزيادة في حال لا يجوز فيها التفاضل، وهذه الزيادة تكون من سواء كان من المشتري أو البائع، لأنه قال فمن زاد أو استزاد، أي إذا طلب البائع اللي هو استزاد بمعنى طلب، فقد أربى أي وقع في الربا. تفضل يا شيخ. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل. إذن المصنف رحمه الله تعالى يرجح أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. لا يجوز بيع مطعوم مكيل بجنسه إلا مثلا بمثل. مطعوم مكيل بجنسه، مطعوم مكيل مثل ماذا؟ البر. البر الآن مطعوم مكيل، أريد أن أبيع هذا البر ببر آخر كلاهما مطعوم مكيل، فهنا لا بد من شرط التماثل والتقابض. طبعا قال بجنسه إذا كان من نفسه، أما إذا اختلف الجنس فإنه يجوز حتى لو لم يحصل التماثل. قال: أو موزون بجنسه، نفس المسألة التي ذكرناها، أي شيء موزون، حديد، طن حديد أريد أن أبيعه بطن حديد، طن حديد مثلا قوالب أريد أن أبيعه بطن حديد أسياخ، فلا بد أن يكون هذا طن وهذا طن. قال هنا: لا يجوز بيع موزون بجنسه يعني من نفسه إلا مثلا بمثل، وإلا وقع في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل. وأيضا حديث خيبر عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا للصاعين من الرديء. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، عين الربا، رده رده، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا، يعني بع القديم ثم بعد ذلك اشتري به الجنيب اللي هو الشيء الجيد. فقال عليه الصلاة والسلام: عين الربا. تفضل. ولا يجوز بيع مثيل مثابت لجنسه وزنا ولا موزون إلا. نعم. الآن التمر في زماننا الآن، التمر كيف يباع؟ بالوزن أو الكيل؟ في زماننا بالوزن، تأتي وتقول: أعطيني 500 جرام، أعطيني 1000 جرام، صحيح ما يعبر عنه بالكيلو. هذا التمر في عرف النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان يباع بالصاع، صاع تمر، صاع بر، صاع شعير، وهكذا. طيب، ما في إشكال في أن التمر يباع بالكيلو، شخص عنده محل تمر وعنده التمور، فقال: أنا أبيعك هذا 100 جرام أو 1000 جرام ب20 ريال مثلا، ما في إشكال. لكن هنا المسألة، انتبه لهذه، قال: لا يجوز بيع مكيل من ذلك، أي المطعوم المكيل، بجنسه. يعني أنا عندي صاع من التمر وأريد أن أشتري منك صاع من التمر، فإذا التمر بتمر من جنسه، لا في المسألة الأولى، المسألة الأولى ما كان من جنسه، كان إيش؟ تمر مقابل ريالات، ما في إشكال، يبيع وزن، يبيع بالحبة، يبيع بالكومة، ما في إشكال، لأنه المقابل ما هو؟ مقابل ذهب أو فضة أو ريالات. لكن مراد المصنف أن يبيع هذا الصاع مقابل صاع، فقال: لا يجوز بيع المكيل اللي هو أصلا مكيل في عرف الشرع أن تبيعه وزنا. كيف؟ أنا عندي تمر سكري وأنت عندك تمر عجوة، فقلت لك: بعني هذا تمر العجوة، أو خذ هذا وأنا أخذ هذا، هذا بيع المبادلة، مبادرة مال بمال، أنا أعطيك السكري وأنت تعطيني العجوة. قلت: طيب خلاص، نضعها في الميزان، وزنت أنا السكري 500 جرام وأنت وزنت العجوة 500 جرام، فأنت خذ السكري 500 جرام وأعطيني العجوة 500 جرام، هل هذا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ 500 جرام ب500 جرام، وهذا تمر سكري وهذا تمر عجوة، من جنسه، نقول لا يجوز. لماذا؟ من جنسه، ما في إشكال، لكن نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن أصلا التمر لا يباع وزنا، التمر يباع كيلا. طيب تقول: ما في فرق؟ لا، هناك فرق في الوزن، اتفق، لكن في الكيل اختلف. تجي تمر السكري هذه 500 جرام لو وضعتها في الصاع تجدها ممكن تملأ الصاع، أما تمر العجوة سيكون قليل، فهنا اختلف ولم يحصل تماثل ووقع في الربا. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز، هذا قوله، قال: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك وزنا، يعني ما يجوز انك تبيع الشيء اللي هو اصلا مكيل تبيعه بطريقه الوزن، خلاص الشيء المكيل يباع مكيلا والشيء الموزون يباع موزونا. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال: ولا موزون كيلا، اي ولا يجوز ان يباع الشيء الموزون بالكيل، لانه بالكيل سيختلف في حجمه ونحو ذلك، فان الوزن يرجع الى الثقل والكيل يرجع الى الحجم. الوزن ما في إشكال. إذا كان التمر السكري يزن، أي إحنا نتكلم يباع، أنا أبيعك تمر بتمر، لكن الذي يحصل في المحلات هو ما يبيعك تمر بتمر، هو يبيعك تمر بماذا؟ بمال. فهنا لا يشترط لا تماثل ولا تقابل، صورة مثلا أني أبيعك تمر بتمر، هنا لابد من التماثل. التماثل كيف يكون؟ أن يكون بالكيل لا بالوزن، لأن أصلا التمر مكيل. طيب تعال في الأشياء الموزونات، اللحم، اللحم الآن يباع وزنا، أليس كذلك؟ طيب أنا أبيعك لحم مقطع مفروم، وأنت تبيعني لحم يعني يعني كاملا أو قطعة كاملة، الآن هنا يباع بالوزن، لكن لو جيت أنا قلت لا ما لا نحتكم الوزن، نريد أن نستعمل الصاع، أنا بعت الشيء الموزون بعته بطريقة الكيل، فهنا لم يحصل التماثل. لماذا؟ لأن المفروم سيكون يعني حجمه قليل، قطعة اللحم ستكون كبيرة، فأحدهما أحد البايع والمشتري سيكون مغبونا، فلذلك الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وإن اختلف الإنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز نسه فيه. لحظة، قال وإن اختلف الجنسان، حقيقة لعل المصنف يقصد إذا اختلف الصنفان الأصناف أقوى، لأن الجنسان عندنا أثمان أو مطعومات، وذكرنا في بداية الباب أن إذا اختلف الجنسان لم يشترط التماثل ولا يشترط التقابض، فلعل عبارة المصنف يراد بها اختلاف الأصناف، لأن إذا اختلف الصنف يشترط ماذا؟ شرط واحد، ما هو؟ التقابض، لا يشترط التماثل. أيوه، مثاله قال جاز بيعه مثل الذهب بالفضة، فهنا اتحد الجنس لكن اختلف الصنف فيشترط فيه التقابض، ذهب بذهب فضة أو بر بتمر، فهنا وجب التقابض ولم يجب التماثل. نعم. ولم يجز النساء فيه لقول عليه الصلاة والسلام يدا بيد، ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن إلا في الثمن بالمثمن. مثاله فضة بيش؟ بالشعير. مثاله آخر ثمن بالثمن، قلنا ثمن بالثمن هل يشترط فيه التماثل والتقابض؟ هاي مشايخ، الثمن بالمثمن هل يشترط فيه التقابض؟ هل يشترط فيه التماثل؟ لا. وهنا قال إلا في الثمن بالمثمن، ما معنى إلا في الثمن بالمثمن؟ أي أنه لا يشترط فيه أن يكون يدا بيد. كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. جنس واحد. أيوة. إلا أن يكون من أصلين مختلفين. قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، مثل التمر، تمر جنس واحد، ما هي التي تدخل أنواع تحته؟ السكري والخلاص والصقعي والإلى آخره، هذه أنواع، فكلها يجري فيها الربا، ما يأتي يقول والله هذا جنس مستقل، لا، كلها تندرج تحت جنس واحد وهو جنس التمر. الزبيب يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ لماذا يجري فيه الربا؟ ها؟ ما هو؟ لأنه مطعوم، مطعوم مكيل. طيب عندنا الزبيب شامي والزبيب حجازي والزبيب مصري، هل يجري فيها الربا؟ كلها تعتبر أجناس أو جنس واحد؟ كلها جنس واحد وهو جنس الزبيب باختلاف أنواعه. هذا يريد أن يصل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، الآن يبين لك أنه أي شيء يجمعهما اسم واحد واسم خاص وهما جنس واحد، إلا أن يكون من أصلين مختلفين، يعني قد يكون الجنس واحد لكن الأصول مختلفة. كيف؟ الزيت الآن، زيت السمسم، زيت الذرة، زيت زيتون، زيت اللوز، يجمعه جنس واحد، ما هو؟ زيت، لكن أصولها مختلفة. هل هذه المسألة مثل المسألة التي قبل؟ لا. قال إلا أن يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها. اقرأ. فإن فروع الأجناس أجناس وهي تنقض أسمامها كالأدقة والأدهان وكالزيوت كالدقيق مثلا. عندنا دقيق الزعتر، دقيق مثلا الرز، دقيق الحبة السوداء، كلها تجتمع في ماذا؟ في كونها دقيق، لكن أصولها مختلفة، فهل يجري فيها الربا؟ ها؟ أيوة، فيشترطوا يشترط فيها التقابض، لا يشترط فيها التماثل، لأن الأجناس وإن اتفقت أسماؤها لكن أصولها مختلفة. الأدهان كذلك. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس للجنس ولا خالصه بمشوبه. أيوة. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لأنه لا يتحقق به التماثل. والأصل في هذا المسألة التي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينقص الرطب إذا جف، سئل عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، شخص عنده رطب والآخر عنده تمر، فقال خذ هذا الصاع من الرطب واعطني الصاع من التمر، هل يجوز صاع بصاع؟ لماذا؟ ونفس السؤال سئل عنه علي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. لماذا؟ لأن الرطب إذا جف صار أقل من الصاع، ربما صاع إلا ربع، فصارت المعاوضة صاع بصاع إلا ربع، هذا هو عين الربا. وضحت يا مشايخ؟ قال ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، فهمنا من ذلك أنه لو كان من غير جنسه جاز، يعني مثلا تبيع رطب بزبيب يجوز، صاع من الرطب بصاعين من الزبيب يجوز، يجوز لأنه من غير جنسه. قال مثال الرطب اليابس، عندك مثلا صاع من العنب، هل يجوز أن أبيع صاع من العنب بصاع من الزبيب؟ لماذا؟ لأن العنب إذا جف نقص عن الصاع، فهذا معنى قوله ولا يجوز بيع رطب بيابس. قال ولا خالصه بمشوبه، ولا خالصه بمشوبه، يعني عندك الآن بر صافي وهناك بر مخلوط بشعير، فهنا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا خالص وهذا مشوب، فلو أخرجنا ذلك الشوب من ذلك البر لقل عن الصاع فصار ربا. ولا نيئه بمطبوخه، ولا نيئه بمطبوخه، مثل الخبز الآن، جئت إلى شخص وقلت له خذ صاع البر، عندك بر مطحون في مقابل ذلك المخبوز الذي خبزته، هو خبز يعني مثلا عنده صاع من البر، قام بعجنه وخبزه وهو في الأصل كم كان مقداره؟ صاع، ثم خبزه فصار خبزا، وأنت عندك الآن صاع من البر، فقلت له خذ هذا الصاع في مقابل ذلك الصاع الذي خبزته، نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه بعد الخبز قد قل فلم يحصل التماثل. صورة أخرى، عندك لحم، شخص ما عنده نقول مثلا 5 كيلو من اللحم، قام بطبخها 5 كيلو، قام بطبخها، ثم جئت أنت وقلت يا فلان خذ 5 كيلو اللحم الني الموجود الآن، خذ في مقابل 5 كيلو التي طبختها، نقول لا يصح. لماذا؟ لأن اللحم بعد الطبخ قل مقداره فلم يحصل التماثل، هذا معنى قوله ولا نيئه بمطبوخه للجهل بالتماثل. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عن المثابة، وهو اشتراء التمر في رؤوس النخل. طيب، المزابنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ما المراد بالمزابنة؟ عرف المصنف بقوله هو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ونهى عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة، وهي بيع الحب في سنابله بجنسه على الأرض. صورة المسألة في المزابنة: رجل عنده بستان، وهذا البستان فيه رطب، فيه مئات الآصر، والموجود على رؤوس النخل رطب، وشخص آخر عنده تمر من السنة الماضية مثلا، ويريد أن يشتري الرطب الموجود على رؤوس النخل، فقال: يا فلان، أنا عندي 1000 صاع من التمر، خذها وأعطني ذلك الرطب الموجود على رؤوس النخل، لا يقطفه وإنما يبقى على رؤوس النخل. هذه المزابنة، أن يبيع تمر على رؤوس النخل بتمر موجود على الأرض. والمحاقلة نفس الفكرة، أن يبيع حب في سنبله بحب موجود على الأرض، فهذا وهذا لا يجوز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، قال: وهو اشتراء التمر بتمر في رؤوس النخل. أيوة. والسبب، السبب لماذا لا يجوز؟ لا، الجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل. لأنه الآن لو جاء الخارص، ما هو الخارص؟ هو الخارص الذي يقدر كم في النخلة فيها من الصاع. طيب، قال: يا فلان، أنا عندي 1000 صاع من التمر على الأرض، والذي في النخلة خلاص هذه 1000 صاع، قدرها 1000 صاع، 1000 بـ1000، هنا الرطب هذا لو جف سينقص، فصار معاوضة فيها جهل بالتماثل. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. طيب، وأرخص في بيع الأرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بقرصها يأكلها أهلها طبعا. أو هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. العرايا هي مزابنة، نفس الفكرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها. لماذا سميت العرايا؟ العرايا مأخوذة من العرية، وللعلماء رحمه الله تعالى في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم وجهان، منهم من قال أن فيها مصلحة للبائع، والوجه الثاني أن فيها مصلحة للمشتري. خلينا نبدأ بالبائع. مصلحة البائع صورتها أن الرجل عنده بستان وفيه رطب، وأهدى شخص أو أعطاه هبة، أعطى شخص من الأشخاص نخلة، هذا الآن المهدى له والموهوب له هذه النخلة كل يوم يأتي إلى نخلته ويأخذ رطبه ويخرج، فيدخل إلى بستان هذا الشخص ويستظل، لأن هذه ملكه النخلة. صاحب البستان تضرر من هذا، فقال: يا فلان، خلاص، أعطني تمر وخذ الرطب الموجود على هذه النخلة. فصار هنا تمر مقابل الرطب، هذا وجه عند العلماء، فهنا أصبح فيه دفع ضرر عن البائع. فهمتم الصورة؟ الوجه حتى يدفع ضرر هذا الذي وهبه نخلته، لا يدخل عليه كل يوم، قال: خلاص، خذ هذا الرطب الموجود وأعطني التمر اللي عندك. الوجه الثاني في مصلحة للمشتري. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كان عندهم نقود، وكان أغلب البيوعات مقايضة رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا الصحابي يريد أن يتفكى بهذا الرطب، وهو ما عنده مال يشتري، لكن عنده ماذا؟ عنده تمر. فيأتي إلى صاحب البستان ويقول له: أنا أريد هذا الرطب في مقابل التمر. الأصل الشرعي قلنا أنه نهى عن المزابنة، لكنه رخص في العرايا، وهي قدرها كم؟ 5 أوسق فأقل. لماذا؟ خمسة أوسق، والوسق 60 صاع يعني 300 صاع، رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها أهلها رطبا. هذا إذا كان أولا شروط صحة العراية أن يكون دون خمسة أوسق، أن لا يملك المال وما عنده إلا تمر، أن يكون محتاجا لذلك، أن تخرص أن يكون خرصا، وأن يأكلها أهلها رطبا. هذه الشروط. نعم. والتقابض، لأنه أصلا أصل عام هو القبض، لأنه تمر بتمر لا بد فيه من التقابض. إذن صورة العراية صورة مرخصة من المزابنة حتى يكون في ذلك رفقا بالناس، والناس تتفكه بهذا الرطب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.